نعم. رجل أدرك الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية. نعم. ماذا فعل؟ رجل أدرك الإمام في صلاة الظهر. نعم. ركعة ثانية. لكن الإمام سهى وصلى خمس ركعات. يتابعه. ويعتبر الركعة الثالثة هذه؟ يتابعه. نعم.